بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسه نار يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار Oh, والله سريع الحساب.

فاليوم